بلادهم الى من نجد السبيل بينا عبر مرضى عنها بالمدينة القاهرة في عام 1981. والشيخ عبد الفتاح الشاشاني من العريض الاول لقضاء الاذاعه ترك من مرتبه الاذاعيه خبره الى فرد ما التدريبات والى التدريبات النادره التي لم تقع من قبل نعيش الان مع هذه التلاوه القرانيه العطره لما تيسر من الايات الجامده من قدره الفاخر واعتقاد الصور الى القائد الشيخ عبد الفتاح الشاشاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

تزكى لنفسه فإلى الله المصير إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفاطر والبينة. تلاها علينا القاري الشيخ عبد الفتاح الشافعي، وهي من التبديلات النادرة التي لم تدعم